الشيطان الرجيم. Amen. Bye. Yeah. Oh, إلا ما أتت مقيت الله خير حتى فلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه. قال يا قوم أرأيتم